إن الله يعلم

حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج كيف بنيناها وألقينا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور ما تيسر من آيات الله البينات في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة التي ننقلها على موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الإيمان والنور بقرية شلشلمون مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.